بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 38 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الهدى كتاب الله، فمن تبع هداي أي قبل الكتاب وعمل به فلا خوف، الخوف هو الذعر، ولا يكون إلا مما في المستقبل. ولهم يحزنون، الحزن ضد السرور. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا أي بالله ولم يقبلوا هدايته ولم يعملوا بكتبه المنزلة أولئك أصحاب النار، صحبة أهل النار لها بمعنى الاقتران والملازمة. يا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، ومعنى إسرائيل عبد الله، وبنوه هم الذين تناسلوا منه وهم اليهود. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي اشكروا نعمتي عليكم بإرسال الرسل وإنزال الكتب والنجاة من فرعون وغير ذلك مما أنعم به عليكم. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. أوفوا بعهدي هو ما أخذ عليهم في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو أداء الفرائض. أوفي بعهدكم أي بما ضمنت لكم من الجزاء. وإياي فارهبون، الرهبة شدة الخوف. يقول اجعلوا في قلوبكم خوفي ولا تخافون أحدا سواي. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وآمنوا بما أنزلت هو القرآن العظيم، مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم، أي التوراة والأخبار وأخبار الأنبياء يوافقها القرآن ويطابق ما فيها من الحق. ولا تكونوا أول كافر به، المعنى لا تكونوا أول من كفر، وحقكم أن تكونوا أول المصدقين به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تشتروا بآياتي أي لا تستبدلوا بأوامري ونواهي ثمنا قليلا، أي عيشا نزرا ورئاسة تافهة لا قيمة لها. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل، ينهاهم الله تعالى أن يخلطوا الحق من دينه بالباطل من عندهم تلبيسا على الأفهام وإفسادا للأديان. وتكتموا الحق، المراد النهي عن كتم حجج الله التي أوجب عليهم تبليغها وأخذ عليهم بيانها، ومن جملتها البشارات في كتبهم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أي تعلمون أن محمد رسول الله، وتعلمون ما في كتبكم من الإخبار به. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يأمر الله تعالى اليهود بالدخول في الإسلام وإقامة الصلاة على ما بينه محمد صلى الله عليه وسلم وفصله وسنه، وأداء الزكاة وحضور الصلاة مع الجماعة. وقال واركعوا مع الراكعين لأن اليهود لا ركوع في صلاتهم. وفي الآية إرشاد إلى شهود جماعة المسلمين والخروج إلى المساجد، وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة مرغب فيها لما في حضورها من المصالح الدينية والدنيوية. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان بالله ورسله والوفاء بعهد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وتنسون أنفسكم أي وتتركون أنفسكم فلا تأمرونها به، ففي ذلك أشد القبح. أفلا تعقلون أي إنكم لو لم تكونوا من أهل العلم وحملة الحجة وأهل الدراسة لكتب الله لكان مجرد كونكم ممن يعقل حائلا بينكم وبين ذلك وزاجرا لكم منه، فكيف أهملتم ما يقتضيه العقل بعد إهمالكم ما يوجبه العلم؟ أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر أي بحبس أنفسكم عن الشهوات وقصرها على الطاعات. والصلاة أي بالرغبة فيها إلى الله في أن يعينكم على إلزام أنفسكم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن كانت أنفسكم تأبى ذلك. وإنها لكبيرة أي الصلاة عسرة على من لا يؤمن بالله تعالى ومن يستكبر عن طاعته. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أي الذين ذلت نفوسهم لعظمة الله وسكنت إلى ذلك. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يظنون أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم فيجزيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، تقدم بيان تلك النعم في الآية 40، أي إذا تذكرتم تلك النعم فقوموا بحقها وآمنوا بمن بعثته رسولا، وأني فضلتكم على العالمين. قيل المراد بالعالمين عالم زمانهم، وقيل على جميع العالمين بمن جعل فيهم من الأنبياء، وهذا عندما كانوا مؤمنين بمن بعثهم الله من الرسل، وليسوا أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.